اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يكفينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد أيها الإخوة، تفسير الجلالين وصلنا عند الآية 226، ويقول تبارك وتعالى للذين يقولون لنسائهم تربص أربعة أشهر، ما يتعلق بالعيلة سمح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: للذين يؤمنون بنسائهم تربص أربعة أشهر فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤمنون بنسائهم أي يحلفون ألا يجامعهن تربص بانتظار أربعة أشهر فإن تابوا رجعوا فيها أو بعدها عن يمين ذوي الوضع فإن الله غفور لهم ما أتوه فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرب المرأة بالحلف رحيم بهم. هذه الآيات نزلت بسبب الإيلاء، والإيلاء مأخوذ من الألية وهي اليمين، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطع أو لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، إما أن يحلف على الدوام أنه يقول لا يجامعها العمر كله أو أكثر من أربعة أشهر. أما أربعة أشهر فيما دون فلا حرج، لأنه إلى أمد ينتهي وليس فيه مضارة. بعد ذلك الله عز وجل قال: تربص أربعة أشهر. ومن هذا أخذ العلماء أن المرأة إذا غاب عنها زوجها أكثر من أربعة أشهر فإنها تتضرر، فلها طلب عوده أو الفسخ. فهنا يقول للذين، اللام للتوقيت أي وقت لهم أربعة أشهر، يؤذون يحلفون أربعة تربص ارتضاء وفاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن تابوا، لأن إذا عاد تاب. مفهوم الآية أنه إذا لم يعد، إذا لم يعد مفهوم الآية أنه متوعد بالعذاب، لأنه قيد المغفرة والرحمة بالفيئة. وإن عزم الطلاق أي عليه بأن لا يثيب فليوقعه فإن الله سميع لقولهم عليم بعزم، المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا السيئة أو الطلاق. وإن عزم الطلاق يعني إذا لم يرجع، لأن هذا مقابل فإن فاءوا، إذا لم يفئ فهذا عازم على المفارقة، عازم على المفارقة. إن عزم الطلاق أي عزم عليه، عزم عليه. ثم فسرها المفسر قال بأن لا يفيء، فهنا فليوقع الطلاق إذا لم يرجع عليه هذا كله إذا كان أكثر من 14 أما ما دون 14 لا لا يحاسب. والفقهاء قالوا 14 من يوم ترفع المرأة من يوم تدعي عند الحاكم عند القاضي يعطى 14 ولا تفاصيل في أول بلا من الجواب. فإن الله سميع بقولهم عليم بعزمهم. بمعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر أي الأربعة أشهر إلا الفيئة والطلاق. فإن والطلاق هنا المصنف لأن هناك شيء ثالث هو الفسخ عليه ويفسخ عليه الحاكم إذا أبى أن يطلق قيل له فئ وارجع فأبى قيل له إن طلق فأبى فهنا الحاكم يفسخ عليه إذا طلبت منه. هذا هو وذلك المصنف ما ذكر الفئة تضمين الله بالطلاق عفوا ما ذكر الفسخ تضمين الله بالطلاق. قال تعالى ومن طلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله العزيز الحكيم. والمطلقات يتربص أي ينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي بمقيم الطلاق جمع طلقات. هنا لما ذكر الإله ذكر بعده الطلاق بدأ الأحكام الطلاق يتربصن أي ينتظرن. والمصنف قال لينتظرن لأن الآية ليس فيها لام الأمر لأن المعنى المصير يفهم منها الأمر المعنى فعل المضارع هذا يتربصن مثل يوضعن أولادهن حولي كامل حي ليوضعن. فالمصنف أظهر لام الأمر رحمه الله سبحانه وتعالى أظهر لام الأمر أي ليتربصن لينتظرن هذا أمر ويدل على الوجوب بأنفسهن قال عن النكاح يعني لا تنكح منذ أن تطلق حتى تمضي العدة هذا إذا كانت من ذوات القروء سيذكر المصنف من ليست من ذوات القروء. ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق جمع قرء لبث الطلاق وقتهم أول شيء قولان. نعم الآن قال ثلاثة قروء تمضي يعني تربصنا حتى تمضي من حين الطلاق من حين أن يطلق الزوج. القروء جمع قرء قد بفتح القاف هل هو الأشهر أنها بفتح القاف الحاشية يقول إنما ضبطه المفسر بالفتح فقط مع أنه يصح فيه وجهان بالضم والفتح لأجل جمعه في الآية على القروء فمفردها قرء أما قرء بالضم فجمعها أقرى عند منهم من قال ومغر يقول غلط كله أغلاط بفتح القرء. فإذا هي بحسب الجمع قرء أقراء قرء كل هو من الجمع مأخوذ من الجمع أصلا لأن الجمع تجتمع فيه محلها. ثم فسر القرء بأنه هو الطور أو الحيض قولا الشافعيه او المالكيه يقولون بالطهر، يعني تتغمص ثلاث اطهار. والحنابله والحنفيه يقولون الحيضات، تتغمص ثلاث حيضات. ويترتب على هذا مسائل، المقصود هنا تفهم الايه وترتيبها. الذين قالوا اطهار قالوا لان هنا قوله ثلاثه، مع ان العدد من ثلاثه الى عشره، والقاعده ان كان العدد من ثلاثة إلى عشرة فيخالف المعدود، فتقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة. قالوا لما قال هنا ثلاثة قرون، لفظ مؤنث، إذا لا بد يكون المعدود مذكر، فقالوا من هذا. والذين قالوا لا المراد ثلاث حيضات، قالوا للنص هو عدم المخالفة. أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة، قال في سبايا أوطاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. فلما قال الحائل التي ليست حاملا، هذه في المطلقات، قال حتى تحيض، فجعل العدة بالحيض. وأما ظاهر الآية ثلاثة قرور، قالوا لأن كلمة قرور مذكرة اللفظة، وإن كان المعنى مؤنث، فلفظ الثلاثة هنا راعى لفظ القبور لا معنى. واضح؟ لأن لفظ القبور مذكر قوي، وهو في اللغة من المشترك على الطهر والحيض، فلوحظ اللفظ، لوحظ اللفظ. قال رحمه الله وقبل أول شيء القولان، وهذا في المدخول بهم. أما غيرهم هذه الآية تربصنا ثلاثة قرون في المدخول بهن إذا كنا من ذوات الحيض، إذا كنا من ذوات الحيض بشرطين مدخول بها. وأما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله كما لكم عليهن العدة. هذه إذا كان غير مدخول بها، يعني عقد عليها ولم يخلو بها أو يلخي سترا أو يصب بها، فما لكم عليهن من عدة. إذا طلقها تتزوج مباشرة لأنها غير مدخول بها. والثاني كهذه، لأن الله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغار التي لا زالت ما حاضت أو بلغت ولم تحل، هي تشبه ذلك لم يحضن، فالمقيدات بالأشهر. والرابع والحامل فعدتهن أن يضعن حملهن، الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق. والإمام فعدتهن طلقان بالسنة. والإمام كذلك، هذا إذا كم المستثنى غير المدخل بها فلا عدة عليها، والآيسة ثلاثة أشهر، والصغيرة ثلاثة أشهر، والحامل وضع الحمل كم المجاربة، والأمة شهرة. إذا المستثنيات من قوله ثلاثة قرون أو لا الخمسة. هذا في السنة لأنهن على النصف. على لأنهن في أحكامهن فعليهن رزق ما على المحصنات من العذاب فألحقوا بذلك التنصيف في الحيض. لكن المرأة تنصف لما كانت الحيضة لا تنصف، كانت الحيضة لا تنصف كيف تنصف في حيض النصف؟ إذن لابد حيضة ثانية. في الأشهر إذا كانت آيسة الآن آيسة أو صغيرة يصح شهران ونصف 45 يوم يصح، فقالوا لها النصف في الأشهر ولها التنصيف في الأشهر. وأما في الحيضات فلا، لأن الحيضات لا يتنصف، إما حيضة كاملة أو لا. ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن من الله. يعني لما قال أرحامهن إما ولد نطفة تكتمن أنها حامل أو أنها حائض، يعني فيها دم تقول أنها طهرت، ما يحل لها ذلك لأنها منهن من تدعي أنها حاضت حيضات حتى تستأجر الطعام يعني تنتهي التربص، ومنهن من تدعي تكتم الولد فتذهب وتتزوج وهي تقول أنها طهرت تتزوج وهي حامل فينتقل الولد إلى الزوج الجديد، هذا لا يحل. وإيش بعدين؟ نعم، وبعولتهن أي أزواجهن حق بردهن أي بمراجعتهن ولو أبينا، هذا في مدة التربص في البينونة، عفوا في الطلقات دون الثلاث، هذا في مدة التربص والطلقات دون الثلاث، أما الثلاث فليس له حق الرجوع، وبعد انتهاء العدة التربص ليس حق الرجوع. وقوله ولو أبينا بهذا الشرط، إذا كان في مدة التربص 3 أشهر أو ما يتعلق بالأخريات، والثاني إذا كان الطلاق دون الثلاث، في طلقة واحدة طلقتان إلى آخره. أحب بردهن لمراجعتهن ولو أبينا في ذلك جاء في زمن التربص، يعني في مناظر فيه والإشارة ذلك إلى الزمن، أي في أي مدة التربص. نعم، إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة فيه، لا إضرار المرأة، لا إضرار، لم يريدوا إضرار المرأة أو الضرار، لا إضرار المرأة وهو تحرير على أصله، لا شرط لزواج الرجعة، وهذا غير طلاق الرجعي. كيف؟ يعني ما تقدم أنهم أحق في الطلاق الرجعي. أيوة، وأحق ذات الرجعي إذ لا حق لغير في نكاح من العدة. في ولا من نكاح؟ في نسخة الكشي. عندي حاشي يقول صواب أن يقول فلا حق لغيرهم في نكاح، يقول الصواب فيه، لكن هذا هي أساس يكون فيه وهو أن تشير فيه المهم. يقول في قوله إن أرادوا إصلاحا. إن هنا شرط، هذه شرط، أرادوا إصلاحا أي إصلاح الحال بين الزوجين، يردها هو أو هي ترجع إليه خاصة الزوج، أو أرادوا راجع الأزواج إصلاحا، لأن الضمير يرجع إلى قول بعولة، يعني إن أراد الأزواج إصلاحا لا إضرارا بالمرأة، أن إذا أراد طلقها طلقة واحدة وتركها حتى قربت من الطلقة الثالثة، أن تطهر من الحيضة الثالثة، ثم ردها، فلما ردها طلقها ثم تركها حتى تهيض ثلاث حيض، إذن يضار بها، ثم كذلك فهذه الترجيعات لا تحل. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية، إن أرادوا إصلاحا. طيب، ثم يقول المصنف وهو يعني هذا الشرط تحيض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، لأن من الفقهاء من قال شرط هذا لجواز الرجعة، واختيار شيخ الإسلام يقول لا يحل له ترجيع إلا إذا قصد الإصلاح، قصد يعني أن يردها زوجة إليه ويصلح حالها، فيقول في هذه الحالة يصح، لكن إذا كان قصده الإضرار فلا يصح، لا يصح باطلا، وإن كان يصح ظاهرا عند القاضي يصح، لكن بينه وبين الله لا يصح. هذا معنى كلام الشيخ، وما ذكره المصنف هو كلام كثير من الفقهاء كالشافعية والحنابلة وغيرهم، قالوا إنما هذه هنا قوله إن أرادوا إصلاحا هذا للتحريض على الإصلاح وليس شرطا للصحة. ثم قال وهذه الطلقة رجب المحقق، ثم قال وأحق، كلمة أحق هذه هي أفعال تقدير، فلان أحق من فلان بهذا الأمر، إذا قلت هو أحق منه فيه يعني فضلته على غيره، يقول لا ليست على بابها، ليس المراد منها التقدير، ليس المراد منها التقدير، مثل قول عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، لا هناك خالق غيره، فأحسن ليست على بابها، إنما على تفضيل خلقه هو وتعظيم خلقه عز وجل، فهنا المراد به حقيتهم في الأمر لا حقيتهم من غيره من دون غيره. هذا يقول لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيره في نكاحهن في العدة، على ما ذهب إليه المصنف يظهر أن الأحق هنا للمفاضلة بينه وبينها، هل لها أن تمانع؟ هل لها حق في الممانعة؟ هل لوليها حق في الرفض؟ صورت الصورة، وهذا كيس عن كثير من الناس، كل نفس يرجعها وهي في العدة، ما دامت رجعية يصح. طيب ويمي راضية، ويمي راضية وشو ويمي راضية؟ إذا الآية قول أحق، التفضيل هنا له وجه في شيء الحاسم. يقول بقوله إلا حق الذي في نكاحهن الصواب بفرقهن ولا أزلن كما قال، وما جرى عليه أحد قولين ولا أخر مستقيم على ذلك ومن فوق العيب وزلن حيث أن يكون هذا اللي نريد، أن على بابه التفضيل على بابه هو المفضل عليه الزوجة أو وليها، لأن قد يتدخل الولي. ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن الإشراف وترك الضرار نحو ذلك. الإضرار تكرر في المعمار ونحن ذلك. أولا الحاشية عند الجمل يقول قول لا حق لغيرهم من نكاحهم يقول صوابه فيه إذا هي ثابتة في الأصل بدليل أنه يعني في نسخة بدليل أنه لم يقل هناك نسخة أخرى صوره يعني جعل أن عبارة المصنف فيها استدراك يعني ثابتة. قوله لهن يعني على الأزواج واضح ليس مثلا على الأولياء أو على الأجنة ولهن مثل الذي عليهن من الحقوق مثل الذي لهم للأزواج من الحقوق بالمعروف الشرعي يعني بالعرف العرف الشرعي أو العرف خضوع العرف في المطلقات ما أمر به وأطلق ويرجع فيه إلى العرف. الله أمر بالإحسان بين الزوجين ها؟ لكنه هل قيد بكذا بكذا بكذا حتى نقول نرجع فيه إلى النصوص الشرعية؟ لا. إذن أين المرجع؟ العرف. العرف هنا هو قوله بالمعروف ها؟ قوله صاحبهما في الدنيا معروفا بما تعرف الناس عليه أنه به والمعروف خلاف المنكر. لكن إذا كان العرف هو منكر في أصل تعرف الناس أن الإنسان يسيء للمرأة أو مجتمعي أن المرأة يسيء إليها هل يقبل هذا؟ لا يقبل لأن جاء بالنصوص الأخرى ما يدل على أن كل ما فيه إضرار كل ما فيه إساءة لما يعني لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد يعني بشدة بلا ضرب حاجة تأديبا لا إلا ما أذن الله به واللاتي تخافون نفوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. متى هذا؟ ضبط بضابطين إذا نشز ترفع عليه أصبحت لا تؤدي الحقوق الذي له ترفع. والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح فقيد بقيده بالنشوز وبضرب غير مبرح لكنه متى المرحلة الثالثة ليس مطلقا لولا العظم تخويفها بالله ثانية الحجر وهذا الحجر ما ضابط. فإذا قوله بالمعروف أي العرف الذي لا يخالف المعروف الشرعي بالنفقة مثلا ما ضابطها العرف العرف ما بين الناس إلا إذا خرج عن الحدود الشرعية فيرجع إلى الحدود الشرعية. قال من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك يعني من النفقات والسكنة ونحوها. لذلك الفقهاء يجعلون باب العشرة النكاح كل النكاح تعرف من يكون الصداق ثم يشر وليمة ثم العشرة باب العشرة يذكرونها يضبطونها. نعم والذي جاد عليهن درجة فضيلة في الحق بطاعتهن لهم فيما ساقوه من والإنفاق كما قال الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم لهم هذا صار حق الدوام لهم فلهم عليهن درجة جعل الله لهم درجة في وجوب الطاعة لا العكس. متى تأتي المرأة تقول لماذا هو ما يجب أن يطيعني؟ لا. لماذا؟ ويجب أن لا يضار عليها لا يضار بها لا يسيء إليها لا يقصر في حقوقها فلها الطاعة والاستئذان منه في الأمور بسبب أنه هو ساق المهر وأنفق ساق المهر وأنفق. اللوم في ساقة المهر في صحيح لأنه لا بد من أن يسوق المهر قل أو كذا. هذا واحد. الشيء الثاني اللوام فقط يصح الإنفاق يصح، لكن إذا أنفقت هل يصبح الطاعة لها؟ لا، ما تغير الأحكام الشرعية تبع الحال. الله عزيز حكيم فيما تضعه الخلقين. هذه الأحكام الشرعية، لأن هذه الأحكام فيها حكم وراء حكم، بما لجعلة القوامة للرجل دون المرأة بحكم لا يعلمها وأشار إليها، قال بما أنفقوا من أموالهم، هذه إشارة إلى ذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناقص ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب أو للب للرجل للب من إحداكم، وقال تكفرن العشية تذكر العشية من هذا. هناك مشاركة لو جمعت مكان ممكن تحصل منها أغلب الحكم أو بعض الحكم أو كلها، إن بعضها خفي، بعضها خفي لا يعلمه إلا الله، وبعض الحكم مجموع أشياء مجتمعة وبعضها واحد طاهر بما أنفقوا من أموالهم. نعم. وعزيز في ملكي أيضا لما حكم بهذا الحكم هو لعزتي عز وجل وقدرته. قال تعالى الذي يراجع بعد الطلاق مرتها، فجعل الهنا ليست الاستغراقية ولا الجنسية التي تنطبق على أي نوع من أنواع المرة أو المرتين أو الثلاث أو الأخير، بل جعل الهنا العهدية، فتكون التطبيق الذي يراجع بعده أي المعبود عندكم أنه يراجع بعده عزم، أو أنها الجنسية الاستغراقية ثم فصلت. يعني أنت لو قلت مثلا الطلاق طلق واحدة أو اثنتان أو ثلاث، فصل فيصير كلمة الطلاق أي جميع أنواع الطلاق إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث، فيصير الاستغراقية. فهنا لها وجه، لأن ما بعدها تفصيل، ما بعدها تفصيل. قال الطلاق مرتان ثم فصل ثم قال فإن طلقها فلا تحل له بعد الثنتين الثالثة، فيكون فإن طلقها يعني الثالثة يصبح النوع الثاني وهو التفريق الرجعي مرتان ثم البائن بينونة كبرى سنة، فأي مسلم ممكن تشوف الحاشية هل هنا ما نتكلم عليها ماشي؟ قول المؤمنين أشار به إلى مطلق اسم مصطفى، والماضي من المصدر الطائفة قوله أو تسليم، وقول الذي راجع بعد إشارة إلى حفظ المعدي، فالراجع به المعدي الفاعل أو مفعول، وعلى هذا تكون هذه الآية مقيدة أو مخصصة بالضمير بقوله وبرؤية الهند وبرؤية الهند بصدقكم لله بصدقه. عن صدقه. بصدقه بالبائنة صدقه بدون تاء صدقه بالتطليقة البائنة. التطليقة البائنة قد تكون الطلقة الثالثة كبيرة. أعجب. يقول قوله أي تطليق شرط به لأن قرار اسم مصدر. هذه واضحة. هذه لماذا سمى الطلاق مقال التطليق؟ ها؟ لأن الطلاق اسم مصدر والتطليق هو المصدر. طلقها تطليقا وعبر باسم المصدر عن المصدر. ايوه. والمراد بالمصدر يفارق قوله او تسريحا. وقوله الذي يراجع تطليقا او تسريحا. ايوه. وقوله الذي يراجع بعد اشاره الى حق النعت. لانها ما قال الطلاق المراجعي. كلمه المراجع محذوفه. تنبه أنه أن هناك حذف وهي الصفة الطلاق المراجع أو الذي فيه مراجع. أيوة. ويراجع بالبناء الفاعل والمفعول. بكلمة يراجع. أما تقول يراجع أو تقول يراجع بالفاعل والمفعول. وعلى هذا تكون هذه الآية مقيدة بالقول مخصصة بالطبيعة في قوله وبعثتهن بسوء بالبالغة. لأن القول وبعثتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا حتى لو طلق ثلاثة ظاهرة. قال وبعولتهن أحق بردهن مطلقا سواء طلق ثنتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل الآية ظاهرها أنه أحق بردهن. فهنا لما كانت قوله وبعولتهن أحق بردهن صادقة على حتى في البائنات تطليق البائنة هنا فسر المصنف قوله طلاق مرتان يعني الذي يراجع بعده بس ما بالفسر على كل هي محتمل مثل ما ذكر المصنف أنه مغير الطلاق الذي يراجع بعده يعني هل هنا العادية لأنه موصوف محذوف خلاص حصلته. مرتان أي المتان فإنسان أي جعلكم إنسانهن بعده بأن تراجعهن بمعروف من غير إدراك أو تسريح أي إنسانهن بإحسان ولا يحل لكم ولا توابع فإنسانكم بمعروف أو تسريح يعني هذا استخيل قوله فإنسان هذا التخيل إنما الذي عليكم أحد أمرين لكن بمعروف مثل ما تقدم يعني من غير ضرر. أو تسليمهم أي رسالهن بإحسان ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن. إن هذا الأصل أنه إذا طلقها والطلاق منه هو أو طلبته فواهم دون شرط كذا لا يحل. لا يحل. متى يحل الدخول الفدية بما ذكر هنا نص الآية لا يحل أن تأخذ شيئا منها لأن المهر استقر بالدخول. المهر استقر بالدخول فلا تأخذ منه شيئا إلا بشروط ذكرها الآية وهي إلا أن يخاف أي زوجان أن لا يغيب عند الله أي لا يأتي بما قدر لهما من الحقوق وفي قراءة يخاف بالبناء بالمفعول فأن لا يقيم بدء الشمال من الضمير وقلت في القرآن في التعليم تخاف يعني قراءة إلا أن تخاف. يعني إذا كان بينهما بغضة أو تقصير تقصر في حقه في هذه الحالة اشترط عليها أن تخطخ عليها تشبه لأن يكون حال الزوجية بينهم غير مستقرة. فإن سبتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما سبقيه نفسها من المال يطلقها ألا حرج على الزوج في أخيه ولا الزوجة في بلده. هذا إن حصل هذا الشيء مثل كرهته أو قصر في حقوقه شغلت بأمور أخرى وعرفت أنها لا تستطيع أن تقوم بحقوقه، فهنا تفدي أو لم تحتمله مثلاً، يعني تستطيع بخدمته بالمعروف لكن لم تحتمله أو من ذلك. في هذه الحالة بشيء أن التقصير يأتي منها هي، أما من جهتي فذلك إذا كان المشكلة من جهة هنا الفسخ يرجع. طيب، خافت أن لا تقيم حدود الله. الشيء الثاني، نعم، لو أنه رأى منها يعني شيئا من الفاحشة لكنه انطلقها ذهب مهره، فقالوا لا بأس أن يضيق عليها بأمور حتى تخالف، إلا يأتينا بفاحشة مبينة في هذه الحالة أو سلاطة لسان ولا تبالي وتكون ناشزا عنه مترفعا ولا تبالي، في هذه الحالة يضيق عليها لأجل أن تستدين منها، يعني مثل أخرى تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها وليس حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها الزوج بعد سنتين فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة، يعني لما قال مرتان هنا قال فإن طلقها يعني بعد المرتين فلا تحل له حتى يعني هنا صرح بأن المراد بالنكاح في الزواج. أيوه. هذا الآن كلمة النكاح تكون بعض المقالب المشترك اللفظي الذي يصدق على العقل حقيقة ويصدق على الوضع حقيقة. يصدق على الوضع، فهنا يراد به معنى يا الزواج العقد والوضع، فلو حصل عقد بلا وضع لا تحل لزوجها الأول، ولو حصل وضع بلا عقد فيها فاحشة، حصل نكاح وطئ بلا عقد أو بلا عقد صحيح لا تحل للأول، فالمراد هنا قوله حتى تنكح العقد والوطئ، والدليل على هذا حديث ما عندك حاشية على الحديث قالت إنما ما ليس مع زوجها هذا إلا كمثل هجبة الثوب، يعني لا يضع، قال إن الفسادة تريدين أن ترجعي إلى فلان، لا والله حتى تذوق حسيلته ويذوق حسيلتك، يعني حتى يذوق الوطن. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوج والزوج الأول أن يتراجعا إلى النساء بعد انقضاء عدته، إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون كيف يفعلون. نعم، على كل هي بعد الزوج الثاني ترجع إلى زوجها الأول بعدة جديدة أو بعدد طلقات من جديد، يكفي هذا بركة الله أعلم، صلى الله عليه وسلم تبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.